بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس الرابع من دروس العقيدة من كتاب تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الإيمان بالقضاء والقدر والإيمان بالملائكة. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. معنى قوله رحمه الله تعالى أحاط علمه بالأمور، أي أن الله تعالى أحاط بكل شيء علما، فلا يغيب عن علمه شيء. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة العلم التي هي من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومعنى قوله وأنفذ في خلقه سابق المقدور، أي ما قدره الله سبحانه وتعالى من خير أو شر لا بد أن يقع، فلا يستطيع أحد أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة الكتابة، ومعناها أن الله سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ومعنى هذا الحديث أن الناس جميعا لو اجتمعوا على نفع إنسان واحد ما استطاعوا إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى وكتب له هذا النفع. وكذلك إذا اجتمع الناس جميعا على إيقاع الضر بإنسان واحد ما استطاعوا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك وكتبه عليه. وتفسير الآية التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، فإنه يعلم العين الخائنة وإن أظهرت الأمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. معنى قوله فالخلق عاملون بسابق علمه، أي أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، لذا كتب أهل الجنة وأهل النار، أهل المعصية وأهل الطاعة. قال سبحانه: عالم الغيب والشهادة. وقال سبحانه: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومعنى قوله ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، أي سائرون لما قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه عليهم. وهذا فيه إشارة إلى مرتبة المشيئة، ومعناها أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومعنى قوله لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، أي لا يملك العباد نفع أنفسهم بطاعة، لأن الذي يعلم قبولها وردها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإنما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بفعل الطاعات. ومعنى قوله ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، أي لا يملك العباد دفع المعصية عنهم، وإنما أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستغفار منها والتوبة. قال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. هذا فيه إشارة إلى مرتبة الخلق، ومعناها أن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: قل الله خالق كل شيء. ومعنى قول الإمام المزني رحمه الله تعالى عن غير حاجة كانت به، أي لم يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق لحاجته إليهم، كما قال سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبهذا تجتمع مراتب القدر الأربعة في كلام الإمام المزني رحمه الله تعالى، وهي مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق. ومعنى العلم أن الله يعلم كل شيء، ومعنى الكتابة أن الله كتب أفعال جميع الخليقة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ومعنى المشيئة أن الله إذا شاء شيئا قال له كن فيكون. ومعنى الخلق أن الله خلق كل شيء سبحانه وتعالى. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى متحدثا عن الإيمان بالملائكة: وخلق الملائكة جميعا لطاعته وجبلهم على عبادته. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة لطاعته، فلا يعصون الله ما أمرهم، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون. معنى قوله فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، أي من الملائكة من أوكل الله عز وجل إليه حمل عرشه، ولو شاء الله لحمل العرش بدونهم. قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ومعنى قوله وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، أي مجموعة من الملائكة يسبحون حول العرش، كما قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ومعنى قوله وآخرون بحمده يقدسون، أي من الملائكة مجموعة وظيفتهم تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب وعن مشابهة المخلوقين، كما قال سبحانه: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه، أي ينزهونه سبحانه وتعالى. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. معنى قوله واصطفى منهم رسلا إلى رسله، أي اختار واجتبى سبحانه وتعالى من ملائكته رسلا بينه وبين رسله إلى أهل الأرض لإبلاغ رسالاته، كما قال سبحانه: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ومعنى قوله وبعض مدبرون لأمره، أي من الملائكة من يدبر أمر الله سبحانه وتعالى، فمنهم الموكل بالقطر أي المطر، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بحفظ العبد، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر، ومنهم خزنة النار، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم الموكل بالجبال. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما هي مراتب الإيمان بالقضاء والقدر التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تعالى، مع ذكر معنى كل مرتبة وذكر دليل عليها؟ السؤال الثاني: ما هي وظائف الملائكة التي ذكرها الإمام المزني رحمه الله تعالى، مع ذكر دليل على كل وظيفة منها؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.